تفسير الآية 42 من سورة يوسف، يقول تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أي وقال يوسف صلى الله عليه وسلم للفتى الذي توقع أنه سينجو منهما وهو ساقي الملك: بعد خروجك من سجنك وعودتك لعملك اذكرني عند مربيك وسيدك الملك بأن تخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب ظلما وزورا، وذلك من باب اتخاذه أسباب الخروج من السجن لعله يعاد التحقق والحكم في الأمر ويعودون للحق ويثبتون براءته ويعطونه حقه ويعوضونه. وهو صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا أن أمر خروجه سيكون فقط بفضل الله ورحمته وقدرته، وما ييسره من أسباب وجنود لإخراجه لا يعلمها إلا هو سبحانه. هذا ولفظ الظن يطلق على ما لم يحدث واقعيا بعد، رغم أنه متيقن من حدوثه لأنه مما علمه الله تعالى إياه وأوحاه إليه. قوله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، أي فأنسى الشيطان ذلك الشاب ذكر حال يوسف عند ربه أي مربيه وسيده الملك، فكانت النتيجة أن مكث في السجن بضع سنين، والبضع هو من 3 سنوات حتى 9، فانشغل بانشغالاته لتتحقق الفترة التي يريدها الله تعالى لبقاء يوسف في السجن ليتربى فيه الصبر والصمود والتوكل على الله ليتأهل للمهمة الكبرى، مهمة إدارة الملك. وحين يرى سبحانه أنه قد أتم فترة التأهيل والتدريب سيخرجه وقتها بأهون الأسباب لأداء مهمته، فهو تعالى لا يحتاج لأسباب كثيرة كالبشر، بل لا يحتاج لأسباب أصلا، ولكن يقول للشيء كن فيكون. إضافة إلى أن وجوده بين المسجونين لهذه المدة من السنوات كان مصدر خير للكثير منهم، حيث أسلم الكثيرون بحسن دعوته لهم، وبخروجهم نشروا إسلامهم بين أقوامهم.